قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله وروى يزيد بن أبي حصيفة عمران بن أبي هنيف عن أبي سعيد مولى المهري مولى المهري هذا أنه ما فيه كبير توثيق فيما مر بنا في رصف لين ذكره مسلم متابعة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث تنال المؤمن بعد وفاته الولد الصالح يدعو له بعد وفاته يناله أجر دعائه الرجل الصالح يترك الصدقة في الموضع الصالح تأمل كلمة في الموضع الصالح إذا وضع صدقته في قبر الهادي يستفيد منها هذا موضع صالح تأمل كلمة أيضا ما حدث لأمرنا هذا ما ليس منه فهو رد بهذا كل الأوقاف على الأماكن الباطلة والبدع المحدثة ليست صحيحة ولا ينتفع منها أهلها وواقفوها بشيء والواجب أن تعاد إلى الورثة لأنها ليست صحيحة من أصلها وفصلها قررها الشوكاني رحمه الله وغيره من أهل العلم من الحديث المذكور في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فتحرر لوقتك وتحرر لصدقتك اجعل صدقتك في المكان الذي ترجو أنها تعود عليك بتعيد يوم القيامة تقدمها أمامك ولا تعن بها على المظاهرات ولا تعن بها على الانتخابات ولا على منكر من المنكرات لا تعن بها على بدعة ولا على شرك ولا على ضلالة ولا على معصية من المعاصي إن ذلك يضرك ولا ينفعك وتعاون البر والتقوى ولا تعاون في العدوان وهكذا وضعها في نصرة الحزبية باطل في والله باطل وقليل من الناس من يفهم هذا إنما بعض الناس مساكين من جاءهم من المسلمين يطلب أعطاه ولا يجد ولا يبحث ولا ينتبه الشاهد صدقة نافعة صحيحة تكون في موضعها الصحيح فتنفذ الوجه والرجل يعلم العلم الصالح وتعلم كلمة الصالح هذا الحديث له شواهد مثال من طريق هذا المجهول الحال الفقرات الزائدة على حديث أبي هريرة المتقدم والأصيل المتقدم لها شواهد العلم الصالح هو علم صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من حالة ذلك ومن معانيه وروي عن من حديث الزهري عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحق المسلم أو ينتفع المسلم ثلاثا أو ينفع المسلم ثلاثا ولد صالح يدعو له ولد صالح هذا الذي ينفع الله به ولد صالح من أهل دين الله من أهل صحته إن دعا أجاب الله دعاه سواء لك أو لغيره وما لك العجر من ذلك إن دعا لك نفعك الله بذلك الدعاء وإن لم يدعو لك حفظ الله أطاعه ينالك الخير من تلك الطاعة لأنه من كسبك ونكتب ما قدموا وآثارهم كل شيء نحصيناه في إمام مبين حرص الحرص على صلاح الأولاد بطاعة الله وأن يكون ماذا زاده الدعاء الصالح وزاده التربية الحسنة إضافة إلى العناية به في سائر شؤونه فينتهي به عن المعاصي يعلم العلم الصالح ينتهي به عن المعاصي قال ولد صالح يدعو له وعلم ينشره وصدقة جارية وقالت الحكماء علم الرجل مخلد أحسن هذا الكلام علم الرجل ولده المخلد يعني الذي يبقى معه ذلك العلم يلحقه خيره ولده بعد أيام سيموت ذلك العلم الذي يبثه سيأخذه أجيال جيل بعد جيل تحصل هذه الفائدة من الحكماء علم الرجل ولده المخلد إلى هنا وفقكم الله